دائما نقول ان الامراض تنقسم الى قسمين، مرض شبهات ومرض شهوات. نعم. فما ادري الشبهات تدخل في الشهوات هنا في هذا الحديث؟ اين؟ اين موضع؟ اين؟ حفت النار. حجبت الشهوات. الشهوات. نعم. وايضا الشبهات اين هي؟ نعم. لا، الشبهات قد يكون الانسان معذورا فيها. الشبهات قد يكون معذورا فيها لعدم علمه، لكن الشهوة ما تكون إلا مع العلم. الشبهة قد يعفى عنها. كيف؟ الشبهة قد يعفى عنها.